يبقى فيه كلام وفيه كلام بيتخذ بايه؟ بعبورة الأريحية الأول، وبعدين لما يجي بقى يبقى واقع يبقى ايه؟ يبقى صعب. اه موسى قال له هتبعك وعلى ان تعلمني ومش حاصلك امر ومش عارف ايه، لما خلق السفينة بالفعل بقى واقع، المسألة كبرت في راس موسى. أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا. مش بس استفهم، وبرضه قال له انت جبت شيء عظيم، شيء فظيع، شيء بشع. قال ايه فين الـ قال لك الواقع اللي عمل كده بقى، الكلام النظري كان شيء والواقع لما شافه شيء. ايه ليه؟ أم قال لك لان موسى استحضر بالحكم الشرعي اتلاف مال الغير، واتلاف مال الغير مش بس على المال وعلى غيره، هيغرقوا الناس اللي فيه، فتضخم عنده الايه الامر. يبقى ده بياخد من كيس وده بياخد من ايه من كيس. فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها، قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، اي شيئا فظيعا عظيما بشعا. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. علمه تانيه قال له انا كلامي كان ايه؟ كان صادق. وما دام الكلام بتاعي كان صادق يبقى اعرف ان كل اموري اللي صدقوا كلام من عند انت اللي عملت، انا قلت لك مش هتستطيع، انت رحت قايل كده، مع ان احنا خدنا العهد واتفقنا اخذ ورد في المساله دي. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، ان يقول ذلك وقد اخذ عليه العهد والميثاق الا يتكلم حتى يحدث الخبر له الكلام. قال لا تؤاخذني، رجع تاني، لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني، لا تحملني من امر اتباعك عسرا ومشقه. فانطلق ساب له دي حتى اذا لقي غلاما فقتله. الاول كان اعتداء على مملوك، الان اعتداء على نفس، بقت الجريمه ايه؟ صعدت شويه. فانطلق حتى اذا لقي غلاما، الغلام هو اللي ما بلغش سن الايه؟ الرشد، فقتله، اي الخضر قتله. قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. دك امرا انا عجيب وفظيع، انما دي ايه؟ ده شيء نكرا، لان الجريمه كبيره. اتيت شيئا ايه؟ نكرا. الرد هيكون هنا مخالف للرد الاول. الاول قال له الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، وبعدين هنا بقى لما قال النكرة قال له الم اقل لك، انا قلت لك انت، مش قلت كلام عام، انا قلت لك انت لك. الله، يبقى الكلام مطابق للحال ولا مش مطابق للحال؟ فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله. قال اقتلت نفسا زكيه، نفس طاهره، نفس صافيه. هيجي بعدين طب ما هي كلها طاهره وصافيه، حب يوديه لربه بالطهر والصفاء دي، ولا يلوثوش بايه؟ بمخالفه التكاليف ولا بتاع الكلام ده. انت جبت العله ايه؟ اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، مرتين اثنين. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. انت عذرتني، انت اسمح استحملتني، وانا بعد كده ما عمتش هتكلم ولا هسال. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمنا الله ورحم اخي موسى، لو صبر لعرفنا كثيرا. لو كان صبر شوية كنا عرفنا حاجات كتير يعني. نعم. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أنت ما عملتش إيه؟ أنا عملت كل حاجة بالنسبة لي. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. استطعم يعني طلب الطعام. قالوا وطلب الطعام أصدق سؤال. اللي يسألك فلوس يمكن هو بيدكن الفلوس وبيعينه، إنما اللي بيقولك اديني لقمة كلها دي، ده أصدق سؤال، محدش يتكلم فيه دي. يبقى إيه سألوا؟ إيه أصدق سؤال؟